بعض الأماكن العامة كالأوتيلات والمطار توجد في مكتباتها بعض المجلات الماكرة الدائرة في صورها الصريحة والكتب الغير النافعة للإسلام. نقترح أن تغذى هذه الأماكن بالرسائل الصغيرة من مستودعكم العامل في الكتب الهاتفة للعقيدة والثقافات الإسلامية من جميع اللغات، لأن هذه الأماكن عنوان للبلاد بالنسبة للوافدين من العالم. والله الموفق. مشكور يا الله. الله كافي خير. حسب الله سنفعل إن شاء الله. ما أنا أحد بعيد. وما أنا أحد بعيد. سبع إن شاء الله. في ذات الخفيف وفي ذات الوجه الطيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.